القار ودمع العين منهمل أمد إليكم كف افتقار ودمع عين منهمل يسيل دمع عين عين عين منهمل يسيل لي أسف على ما كان مني وحزن من صدودكم Oh. إليكم كفت بغار ودمع العين منهمل يسيل. دمع عيني منهمل يسير.